ملت يا روح الصبا إن ملت يا روح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم إن ملت يا روح الصبا من وجهه شمس الضحى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم إن ملت يا روح الصبا قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضت قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضت إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم بلغ سلامي روضة أكبادنا مجروحة من سيف هجير المصطفى أكبادنا مجروحة من سيف هجير المصطفى طوبى لأهالي بلدة فيها النبي المحتشم إن ملت يا روح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي